تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ابن الجوزي رحمه الله يقول: بالله عليك انظر إلى من قضى حياته في التقوى والطاعة ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير، كيف نطح مركبه الجرف فغرق وقت الصعود. يعني جماعة راكبين مركب وخلاص رأوا الشاطئ، مفيش يعني أمتار، ويصلوا إلى المرفأ وينزلوا، ثم يصلون إلى دورهم وإلى أهلهم. قبل أن يصل المركب هذا إلى الميناء إلى المرفأ، إذا به يصطدم بصخرة عظيمة نطح مركبه الجرف فغرق في الوقت الذي يستعدون فيه للصعود من السفينة إلى المرفأ. هل هناك عباد أو هناك أناس فعلا يصل حالهم إلى هذا؟ قضى حياته في التقوى والطاعة ثم لا يمكن من النجاة في النهاية، يعني يرى منزله ثم لا يصل. نعم، هناك من الناس من يفتتن في الوقت الأخير، لذلك كان أهل التقوى يخافون سوء الخاتمة، كانوا يخافون سوء الخاتمة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. طيب، احنا عندنا من القوانين الثابتة قول الله عز وجل: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فهذا الذي أحسن العمل وقضى حياته في التقوى والطاعة كيف يفتتن؟ أقول لك، هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كحديث سهل بن سعد في الصحيحين، وحديث أبي هريرة عند مسلم، وحديث أنس رضي الله عند الصحيح عند البخاري ومسلم وعند الإمام أحمد، كلها تدل على هذا المعنى. فإذا سلطت هذه الألفاظ بعضها على بعض ظهرت لك الصورة كاملة. في حديث أنس رضي الله عنه، وهذا يرويه البخاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، ويرويه مسلم عن ثابت البناني عن أنس، ويرويه حميد الطويل، عفوا حديث أنس إنما رواه الإمام أحمد، نعم ما رواه الشيخان. ويرويه الإمام أحمد من حديث حميد الطويل عن أنس، حديث أنس المتفق عليه، هذا سأذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. في حديث أنس الذي رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجبوا من عمل عامل حتى تنظروا إلى ما يختم له به، فإن العبد لا يعمل العمل الذي إن مات عليه دخل الجنة، فإذا به يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، يختم له بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن العبد لا يعمل العمل الذي إن عمله دخل به النار، فيعمل العمل يعني في آخر حياته فيدخل به الجنة. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم وأحمد وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فدي مشكلة، المشكلة دي حلها حديث سهل بن سعد الساعدي وهو عند الشيخين، أن رجلا كان في غزوة من الغزوات وشهد الصحابة له بالشجاعة، فلما ذكر أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو من أهل النار. فذهبوا إليه فوجدوه قد جزع من جراحة وألمت به، فوضع السيف وضع ذباب سيفه بين يعني أو في صدره، ثم اتكأ عليه فقتل نفسه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما فعل الرجل قال: إن العبد لا يعمل الزمن أو لا يعمل العمل من أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار، والعكس صحيح. ثم ختم صلى الله عليه وسلم كلامه بقوله: إنما الأعمال بالخواتيم. يبقى إذن حل المشكلة دي كلها في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما يبدو للناس. يبقى لما ابن الجوزي يقول: انظر إلى من أنفق عمره في التقوى والطاعة، لازم تحط لفظة إيه؟ فيما يبدو للناس، عشان ما يحصلش إشكال إن إزاي يبقى قضى حياته في التقوى والطاعة وبعدين يروح في داهية في الآخر، يعني يدخل جهنم. لا، ظاهر فعله التقوى، ظاهر فعله الطاعة، زي مثلا أي حد يكون كل حياته عصيان في عصيان وبعدين يقفل الضلة في الفرقة وياخد الفرقة وياخد الممثلين وروحوا يعتمروا مثلا، وما يرضاش يشتغل في رمضان، احسن كده عيب، ورمضان شهر فضيل والمفروض احنا نتعبد ومش عارفين الكلام ده، وروحوا كلهم يعتمروا واغتسلوا بماء زمزم علشان خاطر يضبطوا امورهم، وبعد العرض بعد رمضان مباشرة نبتدي بقى عرض كوميدي مع النساء والرجال ومش عارفين الكلام ده. أو تبقى رقاصة ولا بتاع ولا الكلام ده وتعمل لي موائد الرحمن اللي بيعملوها في رمضان ويتسابقوا في أن كل واحدة أنها حتى تجيب أفخم المأكولات علشان خاطر يأكلوا الفقراء ومش عارفين الكلام. العرب كانوا قديما لهم مثل يقولون فيه ليتها ما زنت ولا تصدقت، يعني تأخذ كسب فرجها عشان تعمل موائد الرحمن مثلا، أو تعري جسدها عشان تأخذ موائد الرحمن. لا، ليتها ما زنت ولا تصدقت. لا، ده العمل ده حتى لو أنه أنفق على الفقراء وأكل ومش عارفين الكلام ده ثم عصى الله تبارك وتعالى، لا، هذا قضى أكثر عمره أو قضى شطرا من عمره في التقوى والطاعة. ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير. ليه؟ حتى في موائد الرحمن ما كانتش يعني مثلا بتبذل لوجه الله فيما يظهر لنا. ليه؟ عايزة تبين أنها أحسن واحدة بتعمل المأكولات وتصنف التصانيف ومش عارفين الكلام ده. بلاش الناس دول، عشان ممكن واحد يقول لي ده أكثر حياتهم في الرأس والطبل والزمر والكلام، خليه واحد عادي خالص. لكن ده على طول بيبني مستشفيات وبيبني معاهد ومثلا بيتصدق على الفقراء والمساكين ومش عارفين الكلام ده. هنفترض يعني إن هذا البني آدم اللي عمل ده كله عرضت له فتنة في الوقت الأخير، وأنا يعني أعرف رجلا كنا نعده ابن تيمية العصر، ورد على علماء عصره فيما يتعلق بالتوحيد وغلبهم جميعا، وكان شاعرا فحلا، ومع ذلك في آخر حياته ألف كتابا نقض فيه الدين عروة عروة، واستهزأ به وسمى الدين أغلالا. شوف بعد ما كنا بنعتبر ابن تيمية العصر من قوة قلمه وقوة حجته وكثرة اطلاعه وما دخل مناظرة إلا كسبها، وبعدين حصل له انتكاسة فنقض كل هذا واتهم الدين بالأغلال واستهزأ به واستهزأ بالوحي ومات وهو على ذلك. فيما يظهر لنا، فيما يظهر لنا مات وهو على ذلك. هذه فتنة عرضت له في الوقت الأخير، واستمر سنين عددا أكثر من يمكن 30 سنة وهو مستمر على هذا الانحراف، ثم مات منذ أكثر من 15 سنة فقط. وسفيان الثوري كان يخاف من هذا، لما دخلوا عليه وهو يموت قال له بعض أصحابه لما رآه يبكي، قال: يا أبا عبد الله، أتخشى ذنوبك؟ تبكي ليه؟ تخشى ذنوبك؟ فتناولت ابنة من على الأرض وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. وتلا قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فحق لكل عامل أن يخاف على نفسه وألا يعتد كثيرا بعمله، بل يجد في العمل ويجد في طلب القربة من الله عز وجل، ويتهم نفسه بالتقصير فيدفعه ذلك إلى مزيد من تجويد العمل. إن شاء الله عز وجل وقدر أن نلتقي معكم مرة أخرى، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.